الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: هما اللذان أثبتا لي أملا قد وقف اليأس به على شفا. ما الشفا؟ الحافة والحرف. نعم، ومنه في القرآن: كنتم على شفا حفرة. أحسنت. قال رحمه الله: وأجريا ما ألحيا لي رغدا فاهتز غصني بعدما كان ذوى. ما الرغد؟ سعاد العيش. أحسنت. ومنه في القرآن؟ وكلا منها رغدا حيث شئتما. أحسنت. وكلا منها رغدا حيث شئتما. نعم، تفضل شيخ. السلام عليكم شيخ. قولي إن الأولى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إن الأولى فارقت من غير قيل، إن الأولى فارقت من غير قيل، ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا، لكن لي عزما إذا امتضيته لمهم الأمر فآه فانفأ، ولو أشاء مد قطري الصبا علي في ظل نعيم وغنى، ولا عبتي غادة وهنانة تضني وفي ترشافها برء الضنا، بخدها روض من الورد على النسرين بالألحاظ من أيبتنا، لو ناجت الأعصام لنحط لها طوع القياد من شمارخ الذرى، أو صابت القانط في مخلولق مستصعب المسلك وعر المرتقى، ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: بارك الله. إن الأولى فارقت من غير قيلا، ما زاغ قلبي عنه ولا هفا. إن الأولى، الأولى اسم موصول بمعنى الذين. ما الفرق في الكتابة بين أولى الاسم الموصول الواقع هنا، وبين أولى اسم الإشارة الذي قال فيه ابن مالك، وبأولى أشر لجمع مطلقة؟ ما الفرق بينهما في الكتابة؟ الأولى الذي هو اسم موصول اكتب من غير واو. أحسنت. وأولى الذي هو اسم إشارة اكتب بالواو. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. أحسنت. إن الأولى فارقت، الأولى اسم موصول، إذن أين العائد؟ الضمير مستتر. أحسنت. أين هو؟ تقديره فارقتهم. أحسنت. فارقتهم. نعم، حذف العائد المنصوب كثير قال ابن مالك، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ينتصب بفعل وصف كما نرجو يهب. نريد مثال من القرآن على حذف العائد المنصوب. أهذا الذي بعث الله رسوله. أحسنت. أهذا الذي بعث الله رسوله. أحسنت. أين العائد؟ بعثه. نعم، أحسنتم، بعثه الله رسوله. قال: إن الأولى فارقت من غير قيلا، القيل البغض، ومنه في القرآن: ما ودعك ربك وما قلى. أحسنت. ومنه أيضا: إني لعملكم من القارين. من القارين. أحسنت. ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا. ما زاغ، ما زال وما مال، ومنه في القرآن: ما زاغ البصر وما طغى. نعم، البصر وما طغى. ما زاغ قلبي عنهم ولا هفا، ولا هفا ولا مال أيضا. يقول: إني لم أفارق أهل العراق لبغض، وإن قلبي لا يزال متعلقا بهم، لم يمل عنهم، لكن لي عزما إذا امتطيته لمبهم الأمر فآه فانفأ، لكن لي عزما، العزم على الأمر التصميم، ومنه في القرآن: ولم نجد له عزما. حسنت، فإذا عزمت توكل على الله. لكن لي عزما إذا امتطيته ركبته، امتطيته جعلته مطيتي. ما المطى؟ الظهر. نعم حسنت. ليبهم الأمر لمخفيه المستغلق الذي لا يهتدى لفتحه، الذي لا يدرى من أين يؤتى. فآه فانفأ، فآه شقه وفتحه، يقال للشق بين الجبلين فآت فانفأ انكسر. ما وزن انفأ؟ انفعل. أحسنت. ما المعنى الذي جاء له وزن انفعل هنا؟ مطاوعة. أحسنت أحسنت، مطاوعة. منه أن تقول كسرته فانكسر. أحسنت، كسرته فانكسر، شققته فانشق. لكن لي عزما إذا امتطيته ليبهم الأمر فآه فانفأ. يقول إن له عزما قويا إذا جرده لأمر مبهم أوضحه وبين معالمه. ولو أشاء مد قطريه الصبا علي في ظل نعيم وغنى. ولو أشاء أريد مد نشر قطريه طرفيه، والجمع أقطار. ومنه في القرآن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. نعم أحسنتم، كذا مثالين صحيح. ودخلت عليه من أقطارها، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هنا ضبط الصبا بفتح الصاد، قال ولو أشاء مد قطريه الصبا، وقال في الطرى الريح المعروفة. لكن الذي في شرح ابن هشام اللخمي وهو أوفى شروح المقصورة، وفي شرح ابن خالويه وهو تلميذ ابن دريد، وفي شرح التبريزي الصبا، وفي شروح أخرى أيضا الصبا بكسر الصاد، وهو الميل إلى اللهو واللعب، وهو مصدر صبوت، أصبو صبا للهو والعشق. ومنه الصبابة وهي رقة الشوق. ومنه في القرآن ما مضارع صبوت؟ أصب إليهن. أحسنت أحسنت، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ولو أشاء مد قطريه الصبا علي في ظل نعيم وغنى. الغنى ضد الفقر. طيب لو مددت ماذا تقول؟ لو مددت الغنى ماذا تقول؟ الغناء. الغناء أحسنت، الغناء للحن المطرب. طيب لو أنك فتحت الغين في الغناء ماذا تقول؟ الغنى. الغنى، ما الغنى؟ غنية بالمكان، غنية غنى. ما معنى غنية بالمكان؟ نعم أقام. أحسنت، غني بالمكان إذا أقام. طيب لو أنك مددت لو أنك مددت الغنى ماذا تقول؟ غناء. الغناء، ما الغناء؟ النفع. نعم أحسنت، الغناء النفع. أما الغنى فجمع غنية، الغنى بالضم والقصر جمع غنية لما يستغني به الإنسان. وأما الغناء بالضم والمد فمهمل في كلام العرب. طيب من أي هذه المعاني قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس؟ الأول كأن لم تقم. كأن لم تقم، كأن لم تقم، ماذا يقال فيها؟ هذه بفتح الغين أو كسرها أو ضمها؟ طب القصر أو المد؟ يعني غنية. غنية المصدر، غنية غنى، إذن هي من الغنى، من الغنى بالفتح والقصر. نعم. من أي هذه المعاني قوله تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع؟ غناء. أحسنت، من الغناء بمعنى النفع. أحسنت، مثله لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أما الغنى فكثير في القرآن، والله الغني وأنتم الفقراء. قال بعضهم: وضد فقر كإلى وكسحاب النفع، والمطرب أيضا ككتاب، وكفة إقامة، وكهنا جمع لغنية لما به الغنى. وضد فقر كإلى، ضد الفقر الذي هو الغنى، كإلى يعني غنى، وكسحاب النفع، كسحاب يعني تقول الغناء النفع، والمطرب أيضا ككتاب، المطرب ككتاب غناء، وكفة إقامة الغنى الإقامة، وكهنا الغنى جمع لغنية لما به الغنى، الغنية لما يستغني به الإنسان. المسألة قول الشاعر: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء، هل هو هنا بمعنى القول المطرب أو هو ضد الفقر؟ فلا فقر يدوم ولا غناء، هو ضد الفقر. لماذا مده إذا؟ لأن هذا جائز مش نعم نعم أحسنت، ضرورة شعرية. قال: ولو أشاء مد قطريه الصبا علي في ظل نعيم وغنى، ولا أبتني غادة وهنانة تضني وفي ترشافها برء الضنى. ولا أبتني غادة، الغادة والغيداء المرأة النائمة اللينة المتثنية لينا، وهنانة مزاحة ضحاكة، والوهنانة أيضا التي فيها فتور عند القيام، تضني تسقي معاشقها وفي ترشافها تفعال من الرشف وهو المصب، أي في مناولتها من كلام وغيره فكأنها شراب يرتشف، برء الضنا شفاء الهلاك، في خدها روض من الورد على النسرين بالألحاض منها يجزنا، في خدها روض، الروض اسم جنس روضة للموضع المعجي بالزهور، من الورد على النسرين، النسرين هو النور الأبيض، بالألحاض، الألحاض النظرات جمع لحظة، منها يجتنى أي يلتقط ويقتطف، يجتنى يفتعل من الجنى لما يقطف من الورد ونحوه. ومنه في القرآن أحسنت: وجنى الجنتين دان. نعم. لو ناجت الأعصم لنحط لها طوع القياد من شماريخ الذرى، لو ناجت سارت من المناجاة، تقول ناجيته إذا سارته، ناجاه له مصدران، ما هما؟ مناجاة المناجاة و النجاء والنجاء. أحسنت، لفاعل الفعال والمفاعلة ناجا نجاء ومناجاة. ومنه في القرآن وقربناه نجية. أحسنت، وقربناه نجية صحيح. وأيضا النجوى. نعم النجوى، إنما النجوى من الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم. قال: لو ناجت الأعصم، الأعصم الوعل وهو تيس الجبل الذي في إحدى يديه بياض، وربما كان البياض فيهما، لنحط لها طوع القياد، لنحط لها طوع مطيع القياد، القياد الانقياد والتذليل، من شماريخ الذرى، الشماريخ رؤوس الجبال جمع شمراخ، الذرى الأعالي من كل شيء جمع ذروة، وهي بالضم والكسر وحكي فيها الفتح. يقول إن هذه المرأة لو ناجت الأعصم وهو يكون في رؤوس الجبال لنزل إليها طائعا من أعلى الجبل، أو صابت القانتة في مخلولق مستصعب المسلك وعر المرتقى، ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا، أو صابت، صابت لغة في أصابت، يقال صاب وأصاب، صاب السهم وأصاب إذا وقع في الرمية، في فمعنى لو أصابت، لو وافقت، لو قابلت. وأيهما أفصح، أصاب أو صاب؟ أصاب. أصاب لماذا؟ لأنها واردة في القرآن. نعم أحسنت، لأنها روات القرآن. أحسنت، فأصابها إعصار في نار فاحترقت. أحسنت. لو صابت القانتة، قال أو صابت القانتة، القانت المنقطع في العبادة، ومنه في القرآن من هو قانت آناء الليل وقوموا لله قانتين، أمن هو قانت آناء الليل في مخلولق، أي في جبل مخلولق، أي طويل أملس، مستصعب المسلك، المستصعب الصعب العسير، والمسلك الطريق الذي يسلك فيه بأن يدخل فيه ويمشى، وعر المرتقى، وعر بإسكان العين، الوعر الصعب، المرتقى المصعد، ولن نؤمن لرقيك، ألهاه عن تسبيحه ودينه تأنيسها حتى تراه قد صبا، ألهاه شغله. ومنه في القرآن ألهاكم التكاثر. أحسنت، ألهاكم التكاثر. قال دريد في الجمهرة ولا يقال أشغلته، ولا يقال أشغلته. وقال الزبيدي في تاج العروس لا يعرف لأحد القول بجودتها عن إمام من أئمة اللغة. وقد قال الصفلي في تصحيح التصحيف وتحرير التحريف يحكى عن الصاحب بن عباد رحمه الله أنه وقف له كاتب وقال له إن رأى مولاي إشغالي في شيء أرتزق به. أين الغلط هنا؟ إن رأى مولاي إشغالي في شيء أرتزق به. نعم، إشغالي مصدر أشغل، شغل مصدره ماذا؟ شغل شغلي. أحسنت، شغل. نعم شغلي. أحسنت، فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد، شغله شغلا. قال إن رأى مولاي إشغالي في شيء أرتزق به، فقال له الصاحب من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي، من يقول إشغالي لا يصلح لأشغالي. قال ألهاه عن تسبيحه، عن تنزيهه الله عز وجل. وقد يكون التسبيح أيضا بمعنى الصلاة، فيقال سبح إذا صلى، وقد فسر التسبيح بالصلاة في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس فسر بصلاة الصبح، وقبل الغروب فسر بصلاة العصر. ألهاه عن تسبيحه ودينه، أي طاعته، تأنيسها، أنسها وحديثها، حتى تراه قد صبا، قد لها، أي فعل فعل الصبيان ومال إليها. يقول في البيتين إنها لو عرضت لمتعبد منقطع عن الناس ساكن في مفازات الجبال الصعبة التي لا يستطاع الوصول إليها لشغله حديثها عن عبادته وتسبيحه ولصبا إليها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.